فيه عدة أسئلة. أول سؤال حقيقة ليس في الدرس سيأتي الكلام عنه، لكن الأخ تعجل يقول يعني كيف يسمح في كذا يعني في المحاكم ويحكم في الخلع بما يطلب الزوج، وقد حصل هذا متمسكين بمذهب الحنابلة، فما هو المذهب عند الحنابلة؟ هذا ورد فيه قصة ثابت بن قيس بن ثابت، وكانت امرأته يعني وكان زوجها يمشي بين رجال، فكأنها يعني استقلته فيما رأت عندما انكشف الخدر ذكر في القصة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أكره الكفر في الإسلام، تقصد كفر العشير وليس الكفر المخرج من الملة، لأنها كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقوقه فيكون ذلك من كفران العشير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله لقالت ما، ثم رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه قال ما أصدقك؟ قالت حديقة، والحديقة كبيرة لا شك. قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فردت عليه الحديقة فقال فطلقها طلقة. إذن هذا في قصة ماذا؟ قيس. كذلك يعني إذن هذا يدل على أن المرأة إذا سخطت زوجها وأرادت ولم يطلقه فحينئذ هل يجوز له أن يطلب زيادة؟ وهذا يبدو سؤال الأخ. العلماء مختلفون، بعض العلماء يقول لا مانع، لأنه جاء في بعض روايات الحديث ولكن اختلف في تصحيحها أتردين عليه حديقتي؟ قالت نعم وزيادة. فبعضهم أخذ بهذا. ربما تكون المرأة، القاضي ينظر أيها الإخوة، القاضي ينظر في ماذا؟ قرائن الأحوال. ربما تكون هذه المرأة يعني معتدية في طلب الخلع، ربما يكون الرجل صالحا لا يكون مقصرا في حقها، فحينئذ الرجل يريدها وهي لا تريد، فربما يجتهد القاضي، والقاضي كما ترون له أن يجتهد في الأمور فهو كغيره. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قطع ماذا؟ أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. يعني كأن الأخ يسأل لما أنا قلت ربع دينار أو 10 دراهم، أنا قلت ليذكر مذهب الحنفية، لأنني لست في مجال تقرير ماذا ما يجب، وإلا ربع الدينار، الدينار 10 دراهم، فثلاثة دراهم فيه، لكن عند الحنفية لا بد أن يكون ربع دينار أو 10 دراهم، فأنا أعطيت حكما عاما. نعم، وسيأتي إن شاء الله هذا كله. هنا سؤال يقول الأخ، يقول أعد لنا تعريف الوقية. الوقية هي جاء تعريفه بأن الوقية تساوي، يعني هي مقدار يوزن، يعني آلة من آلات الوزن مقدارها 40 درهما. إذن هي 40 درهم، ولذلك ماذا يعني 40 أوقية؟ إذا ضربتها بماذا يعني ب5 دراهم تبلغ ما ب5؟ تبلغ 200. فالزكاة تجدها تجب في 200، يعني في كم؟ في 40 أوقية. الأخ يقول أمي مريضة ولي أخوات وإخوة يسكنون معها، هل أكون مقصرا في حالة عدم نزولي إلى مصر لزيارتها والقيام بخدمتها، علما أن ظروف لا تسمح بالنزول إلا كل عام لمدة شهر؟ أهم من هذا كله أن ترضى عنك والدتك، يعني ما دامت والدك مريضة فأنت الأولى أن تكون قريبا منها، وما المانع أن تعتذر؟ ربما يعني تموت والدتك خلال ذلك المرض فتبقى تعيسا بقية حياتك، بقية حياتك، وتندم لأنها ماتت وأنت لست موجودا. أما إذا كانت راضية عنك وأنك هنا تجمع المال وترسل لهم ولها وأنها تعالج في ذلك المال فهذا يرجع إليك أنت. يعني إذا كانت والدتك راضية وأنت غائب عنها وأنك تعمل لمصلحتك ولمصلحة أهلك ومن ذلك أن تعين والدك فلا مانع من ذلك، المهم أن تأخذ رضاها. لأنه لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رب إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال هل لك من والدان؟ قال نعم، يعني يريد أن يجاهد، هذا يريد يقاتل في سبيل، قال اكتتبت في غزوة كذا، قال هل لك من والدان؟ قال ففيهما فجاهد، يعني فاذهب فجاهد. والجهاد كما تعلمون عبادة يعني لها مكانتها. هنا يقول السائل أيضا البذخ في المهر والعرس هل هو يعد من الإسراف؟ يعد في مقدمة الإسراف، إذا لم يكن هذا إسراف فما هو الإسراف؟ الإسراف حتى الماء، لو كنت على نهر نهيت أن تسرف فيه في الوضوء فما بالك في ضياع الأموال. والرسول يقول نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فهذا من إضاعة المال ولا بد من الاقتصاد في ذلك. يشكل يقول الأخ علينا في بعض المسائل التي لا نعرف الراجح فيها، وبهذا لا نعلم الحكم فيها، وليست لدينا الآلة في الترجيح يعني القدرة على الترجيح، فنرجو الترجيح في جميع المسائل. أنا أرجح كذا لكن قد أنسى، فما المانع؟ الأخ عندي هنا ما شاء الله يعني يراقبني دائما يقول ما هو الراجح لك، فأنا أذكر يعني. يقول الأخ ما هو الراجح في مسألة من غير دينه من أهل الكتاب إلى المجوسية؟ نقول يرجع إلى الإسلام الراجح أو إلى دينه. وما هو الراجح في مسألة المجوسي إذا تدين بدين أهل الكتاب؟ هذا الذي يقول الأخ في مسألة من غير دينه من أهل الكتاب إلى المجوسية، هذا إن بقي على ما هو عليه فإنه في هذه الحالة إما أن يرجع إلى الإسلام وإلا يكون يقتل. أما الآخر فالراجح أن يرجع إلى الإسلام أولا أو على الأقل إلى دينه الذي كان عليه دين أهل الكتاب. هنا يقول يعني يبدو لي ذا السؤال ما هو ظاهرا، صلى الله على محمد.